إذا نسبنا ماهية الإنسان إلى ماهية الفرس قيل أن ماهية الإنسان تتميز عن ماهية الفرس بخلاف التثقف، فإن التثقف وصف نفسي بمعنى لا نحتاج لكي يتحقق عنوان التثقف إلى افتراض اثنين. إذ يمكن أن يقال أن زيدا متثقف بنفس متثقفاته طول العرض الارتفاع، وأن الإنسان متثقف بكذا وكذا وكذا، وأن الحيوان متثقف بكذا وكذا وكذا. وعنوان التثقف لا يستدعي افتراض اثنينيات أو افتراض أمرين أحدهما ينسب إلى الآخر، لا، حتى الشيء الواحد يصدق عليه عنوان التثقف، فيقال الإنسان متثقف بطوله وبعرضه وبارتفاعه وبولادته في سنة كذا وبمأكله المعين وبمشربه المعين وما شابه ذلك. إذن الفرق بين التثقف وبين التميز أن عنوان التميز لا يتحقق إلا مع افتراض أمرين ينسب أحدهما إلى الآخر، ولهذا سمي التميز. قيل أن التميز وصف نسبي بخلاف التثقف فإنه لا يحتاج إلى اثنينيتين. من هنا بعضهم ذكر أن التثقف هو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على قدرها، لوضوح أن ذيلا إذا تثقف في زمان كذا وفي وضع كذا وفي عين كذا وفي مكان كذا فإنه يمتنع أن ينطبق على أكثر من مثله، بخلاف التميز فإن التميز لا يمنع من وقوع الشركة مع غيره. الإنسان وإن كان يتميز عن الفرس على الفرس، ولكن مع ذلك يمكن أن يصدق الإنسان على كثيرين بخلاف التثقف، فإن عنوان التثقف يمنع من الشركة ويمنع من الانطباق على كثيرين، لأن زيدا إذا تثقف أنه ولد في الدقيقة الأولى والثانية المعينة وفي المكان المعين فإن هذا لا ينطبق على غيره. ولذا قيل أن التميز لا ينافي الكلية، انضمام كلي إلى كلي آخر، انضمام الكلي إلى كلي آخر لا ينافي الكلية، يبقى الشيء على كلية. فإذا انضم إلى ماهية الإنسان الطول والعرض والارتفاع، من قيل ماهية الإنسان تتصف بأنها طويلة وأنها عريضة وأنها كذا وأنها كذا، هذا لا يمنع من الانطباق على كثير بخلاف التثقف. إذا تثقف الشيء بعلامات وبأمور معينة ومحدودة فإن تثقفه هذا يمنع من وقوع الشركة مع غيره. ومن هنا قيل أن التثقف هو امتناع الصدق على كثيرين بخلاف كلية فإنها لا تمنع من الصدق على كثيرين. ولذا تكون النسبة بين التثقف وبين التميز نسبة العموم والخصوص من وجه، فبعض التثقف يكون متميزا وبعض التميز يكون تثقفا. مورد الالتقاء في شخص زيد مثلا، فإن زيدا متثقف في نفسه بناء على نظرية مشهورة سابقا أن التثقف يكون بالعوارض المتثقف، فزيد متثقف في نفسه وأيضا هو متميز بالنسبة إلى غيره، نقول هو متميز عن الفلك وما شابه ذلك. أيضا مورد الافتراق في نفس شخص زيد، فإن زيدا إذا لم ينسب إلى غيره يكون متشخصا وليس متميزا في فرض عدم نسبته إلى غيره. إذا هذا هو عنوان التشخص وهذا هو عنوان التميز. قال شن المطلق هو زيد المتشخص، وهناك زيد المتميز. زيد المتميز هو متميز وهو متشخص، فليكن. لكن ما هو المطلق؟ نريد مطلق التميز ومطلق التشخص. تعدد اللحاظ لا يكتب النسبة عن حقيقتها، المهم هو لحاظ المصداق اجتماعهما على مصداق او افتراقهما على مصداق. هذا هو ملاك النسب. ملاك النسب هو وجود المصداق في مورد الاجتماع وفي مورد الاجتماع. هذا هو ملاك النسب العربي لحاظ المصادر الخارجيه. تميز ماهيه من ماهيه اخرى بمعنى بينونتها منها، أو قل مغايرتها لها، بحيث لا تتصادقان، كتميز الإنساني من الفرس باشتماله عن الناظر، أي اشتمال الإنسان عن الناظر. لاحظ لا يصح عنوان التميز هنا إلا إذا قلنا إنسان بالنسبة إلى الفرس، لهذا التميز وصف إضافي أو وصف نسبي بالإضافة إلى الفرس. والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، كتشخص الإنسان الذي هو زيد. لاحظنا لم نضف إلى ماهية أخرى أو ننسبه إلى ماهية. ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية، بمعنى أنه لا يتحقق إلا عندما نضيفه. نحن نقول ماهية بالإضافة إلى ماهية أخرى، ماهية الإنسان بالإضافة وبالنسبة إلى ماهية الفرد تتميز بالناطقية، بخلاف التشخص فإنه نفسي غير إضافي. نفسي بمعنى لا نحتاج إلى فرض اثنينية وإلى فرض طرف آخر. وثانيا أن التميز لا ينافي الكليات، فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية ولا ينتهي إليها، أي إلى الجزئية، وإن تكرر ذلك الكلي. بخلاف التشخص بمعنى أنه ينافي الكليات ويقابل الكليات، فلذا التميز والكليات بمعنى عدم الصدق. الكلية والتميز بمعنى جواز الانطباق على كثيرين، بخلاف التشخص فإنه يمنع من وقوع الشرك ويمنع من الانطباق على كثيرين. نعم. الآن إذا جئنا إلى ماهية الإنسان وقلنا ماهية الإنسان اتصفت الضاحكية وتتصف بالشاعرية، هذه كلها كليات، ضاحك شاعر قائم نائم، هذا لا يوجب امتناع الصرف على كثير. إنما الذي يوجب امتناع الصرف على كثير إذا فرض أنه متشخص، لأن التشخص فوق الجزئية. إذا قيل ماهية الإنسان تشخصت في زيد بأنه مولود في كذا وفي وقت كذا وفي زمان كذا، هنا نقول متشخص إذن بهذه المشخصات، فلا يصح إلا على أما إذا جئنا فقط في مقام التميز فنقول الإنسان يتميز عن الناطق عن الفرنسي بهذا الكل وهو عنوان ناقص، هذا عنوان الناقص كعنوان الكلي، وإن انضم إلى الإنسان أو الصاحب وإن انضم إلى الإنسان أو الشاعر وإن انضم إلى الإنسان وامتاز به عن غيره عن الفرس، انضمام كلي إلى الإنسان الكلي لا يوجب امتناع صدقه على كثيرين. لماذا؟ يريد ويقول إنما الذي يوجب الامتناع هو التدخل في المشخصات، هذا الذي لأن التشخص تشابه الجزئية. ما أريد هذا المصطلح. النقطة الثانية التي يذكرها العلامة الطبابائي وإن تكرر يعني انضمام كلي إلى كلي فلتكن كليات متعددة منضمة إلى هذا. النقطة الثانية أنواع التميز، وهو بحث قد سبق أن ذكرناه في عدة مواطن، حيث أن التميز بين ما في اللتين إما بكمال الذات كالتميز بين الأجناس العالية، فإن الجوهر يتميز عن الكيف بكمال الذات والكيف مع الكان وهكذا، أو التميز ببعض الذات بمعنى أن يقال أن يوجد هناك جنس مشترك كتميز الإنسان عن الفرس، فالإنسان يتميز عن الفرس بجزء الذات إلا وهو الناقصية والصاهلية، وما الجزء الآخر فهو مشترك وهو الحيواني، أو التميز بما هو خارج عن الذات كتميز الإنسان عن الفرس بالضاحكية، فإن الضاحكية ليست داخل في ذات الإنسان. والنوع الرابع وهو الذي أسسه صدر المتألئين هو التميز بالاختلاف التشكيكي ورجوع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وهذا ما تقدم في المرحلة الأولى كتميز مراكز الوجود بعضا عن البعض الآخر، وتقدم تفصيل ذلك. قال ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية البسيطة، أجناس عالية لأنها ليس فوق هذه وبسيطة لأنها غير مركبة. لماذا غير مركبة؟ لأنها أجناس عالية. لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي عن جنس فوقهما كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وقد فرض جنسين عاليين هذا والفوق. يعني اذا قلت هما جنسان عاليان وفوقهما جنس، اذا قلت انهما جنسين عاليين لان الجنس العالي هو الذي لا يوجد جنس فوقه. وإما أن يكون التميز ببعض الذات، وهذا فيما إذا كان بينهما جنس مشترك كالحيوانية فتتمايز بفصلين كالإنسان والفرس، فإن الإنسان يتميز عن الفرس بالناطقية والصاهلية. وإما التميز بالخارج من الذات، وهذا فيما إذا اشتركتا في الماهية النوعية فتتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير. وها هنا قسم رابع، لابد أن يأتي بالعرض المضاد، لأن المفروض أن التمايز بالخارج من الذات بلحاظ الاشتراك في الماهية النوعية. إذا كان بلحاظ الاشتراك في الماهية النوعية لا يعقل أن يأتي بالعرضية اللازمة، لأن هي واحدة في الجنس لازم للماهية النوعية، فلا يقال يتميز زي عن عرض الظاهر لأنه الضاحك كما هو لازم لزيد ولا عمرين وهكذا، فلا بد ان ياتي بالعرض المضارب الذي هو الطول والقصر والشاعريه والتنمية. لان الاخ وانا قالوا هذا فيما اذا اشتركت في الماهيه النوعيه كالانسانيه، فتتماينان بالاعراض المضاربه كالانسان الطويل المتميز بطوله من الانسان المصري. لا يقول الانسان يتميز عن الانسان بالطاقه لان لا تمثل. وها هنا قسم رابع أثبته من جود التحقيقة المادية، هنا قلنا نحن أولا الكلام في التميز بين ماهية. القسم الرابع الذي أنا قلت أنه ما ذهب إليه قبل المسألين، هذا ليس تميزا بين ماهية، هذا تميزا بين وجود، بين مراتب الوجود، تميز بين نفس مراتب الوجود وليس بين الماهية، وفرق بين الماهية وبين الوجود. نحن محل الكلام في التمايز بين ماهية وماهية، ليس بين مرتبة وجود، بين الوجود الواجب والوجود الممكن. فإن الوجود الواجب يتميز عن الوجود الواجب في الاختلاف التشكيكي الخاص الذي مرجعه إلى رجوع جهة الامتياز إلى جهة الاشتراك كما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. محل الكلام هل أن اختلاف التشكيكي الخاص في قبال التفكيكي العام، لا أحد يشكل أن الماهية تتميز عن ماهية أخرى بنحو التفكيك العام الذي يكون جهة الامتياز غير جهة الافتراق من قبيل تميز الإنسان عن الفرس، فالإنسان والفرس يتميز بالناطقية والصاهلية ويشترك بال فما به الافتراق غير ما به الامتياز والافتراق. إذن لا كلام بين الأعلام في أن التمايز بين الماهيات قد يكون بنحو التشكيك العامي. الكلام هل يكون بنحو التشكيك الخاص بمعنى جهة الاشتراك عين جهة امتياز الاشتراك أم لا؟ هنا محل هنا قولان. القول الأول ما تبنته مدرسة الحكمة المتعالية ومرت بعض العبارات حول ذلك بأنه لا تشكيك في الماهية، وإنما التشكيك مخصصا التشكيك الخاص بها. قررنا محل الكلام التشكيك مختص بالوجود، ولهذا فالمسألين أثبت التشكيك الخاص بين مراتب الوجود ورجوعها إلى جهة الامتياز والاشتراك. القول الثاني هو ما ذهب إليه شيخ الإشراق، وهو أنه يمكن وقوع التفكيك الخاص في الماهية وليس التفكيك الخاص مختص بالوجود. فإذا قلنا أن التفكيك الخاص قال به فضل المتألين ذاك التفكيك الخاص بين مراتب الوجود، أما الكلام هنا التفكيك بين الماهيات، وصار المتألهين ومدرسة الحكمة المتعالية تنص على أنه لا يقع التشكيك الخاص بين الماهيات. لماذا؟ قال وها هنا قسم رابع أثبته من جود التشكيك في الماهية، التشكيك الخاصي، وهو اختلاف نوع واحد الشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها والعلية والمعلولية في عين رجوعها، أي رجوع الاختلاف إلى ما به الاشتراك، وهذا هو المعبر في كلماتهم بالتشكيك الخاص في قبال التشكيك العام. والحق يقول العلامة ألا تشكيك بهذا المعنى أي التشكيك الخاص إلا في حقيقة الوجود، وهذا ما تم إثباته وتقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. وفيها يجري هذا القسم من الاختلاف وفيها يجري أي وفي حقيقة الوجود ومراتب الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز. أي قسم؟ أي التشكيك الخاص. لماذا لا يوجد تشكيك؟ هذه النقطة الثالثة. لماذا لا يوجد تشكيك خاص في المادية؟ استدل على ذلك بأن التشكيك الخاص بمعنى الشدة والضعف، الكمال والنقص، لو كان الكمال والنقص أو قل إن الكمال والنقص المأخوذ في ماهية الإنسان لا يخلو من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يؤخذ الكمال في ماهية الإنسان، فإذا أخذ الكمال في ماهية الإنسان فلن يصدق ماهية الإنسان عن الفرد الناقص. وإذا أخذت الشدة في ماهية الإنسان لم تصدق ماهية الإنسان على الفرد الضعيف. وكذلك العكس هو الاحتمال الثاني، لو أخذ النقص في ماهية الإنسان لم يصدق الإنسان على الفرد كامل، ولو أخذ في ماهية الإنسان وحده الكمال والنقص معا للزم اجتماع الضدين على فرد واحد، بأن يكون الفرد الواحد هو كامل وناقص شديد وضعيف. إذا لا يمكن أن يؤخذ الكمال في حد الإنسان وإلا لم يصدق على الفرد الناقص أنه إنسان، ولا يمكن أن يؤخذ في حد الإنسان الناقص وإلا لم يصدق الإنسان على الفرد الكامل، ولا يمكن أخذ الاثنين معا لأنه لازم اجتماع الضدين على فرد واحد. ولهذا لا يمكن القول بالتشكيك الخاصي. هكذا قال. النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، ما هو ملاك التخصص والماهيات كيف تتخصص وبأي شيء تتخصص؟ ملاك التميز تقدم، إما بتمام الذات إما بجزء الذات إما بأمر خارج عن الذات، هذا هو ملاك التخصص، ملاك التميز. ملاك التخصص ما هو؟ من هنا تبدأ هذه النقطة. وأما التخصص يعني البحث حول ملاك التخصص، هنا لا بد أن يطرح البحث في موردين. المورد الأول في الأنواع المجردة، فيقال النوع المجرد بأي شيء يتخصص، والمورد الثاني في الأنواع المادية بأي شيء تتخصص. أما الأنواع المجردة فتقدم في الفصل الماضي أن النوع المجرد منحصر في فرد واحد، ومعنى ذلك أنها يمتنع صدقها على كثيرين لانحصارها في فرد واحد، ومعنى ذلك أن تخصصها وامتناع، لأن التخصص قلنا تقدم أن التخصص عندما قال وثانيا أن التميز لا ينافي الكلية، بخلاف التخصص فإنه ينافي الكلية، ومعنى أن التخصص ينافي الكلية بمعنى أن التخصص يمنع من وقوع الشركة والانطباق والصدق على كثيرين. فإذا كان النوع المجرد تجردا تاما ينحصر في فرد واحد، إذن لا ينطبق إلا، إذن يمتنع انطباقه وصدقه على كثيرين لانحصاره في فرد واحد، وهذا معنى ما يقال أن التخصص لا ينفك عن النوع المجرد. لماذا؟ لماذا التخصص لا ينفك لازم للنوع المجرد؟ لأنه منحصر في فرد واحد، والتناقض معنى عدم الصدق على كثيرين. وهذا معنى ما يقال أن النوع المجرد تسخطه لازم له، وهذا معنى ما يقال أنها ستتسخط بمجرد أن يفيض الفاعل عليها الوجود، يعني بمجرد أن يوجد المجرد التسخط يكون لازما لها لأنها منحصرة في فرد واحد كما تقدم في الفصل السابق. وهذا معنى ما يقال أن التسخط من لوازم نوعيتها، بمعنى أن التسخط لا ينفك عنها. لماذا؟ لانحصارها في فرد واحد، توجد بمجرد إمكانها الذات، لأن بعض الفقهاء من هذه العبارة قال: وأما التسخط فهو في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها. لماذا؟ لانحصارها في فرد واحد. لما عرفت أن النوع المجرد منحصر في فرد، وإذا كان منحصرا في فرد امتنع صدقه على كثيرين، وامتناع الصدق على كثيرين هو التسخط. وهذا مرادهم، أي مراد الحكماء بقولهم أنها مكتفية بالفاعل، توجد بمجرد إمكانها الذاتي، مكتفية بالفاعل يعني مكتفية بالتسخط بالفاعل، يعني بمجرد أن يوجد المجرد تتسخط بمجرد وجودها، تتسخط بمجرد وجودها، توجد بمجرد إمكانها الذاتي. بعض الموجودات لا توجد بمجرد إمكانها الذاتي، قليل العرب، فإن العرض وجوده محتاج إلى موضوع، كل عرض إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، أو الصورة، فإن الصورة إذا وجدت احتاجت إلى محلين، بخلاف المجردات التي هي مجردات تجردا تاما، فإنها لا تحتاج لا إلى موضوع ولا إلى محل توجد فيه. وهذا معنى أنها مكتفية بالفاعل، توجد في مجرد إمكانها الذاتي دون الحاجة إلى أمر وزائد عليها، وهو وجود موضوع لها تستقر فيه أو وجود محل تنطبع فيه، فقط بمجرد إمكانها الذاتي توجد دون الحاجة إلى وجود موضوع كوجود السواد. فإن وجود السواد ليس بمجرد إمكانه الذاتي يوجد، إنما يوجد السواد بعد وجود الموضوع ألا وهو الجسم. قال: وهذا مرادهم بقولهم إنها مكتفية بالفاعل، مكتفية من أي جهة؟ من جهة التسخط بالفاعل، يعني بمجرد وجودها تتسخط، والتسخط يكون لازما لها لا ينفك عنها لانحصارها في فرد واحد، توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بخلاف بعض الأنواع فإنها لا توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بل تحتاج إلى محل وتحتاج إلى موضوعين. وفي هذا كل الكلام في النوع المجرد. وأما في الأنواع المادية فيقول العلامة: ماهية الإنسان إنما تتخص الأعراض المنضمة إليها، بأن يكون في مكان كذا أو في زمان كذا أو وضع كذا. إذا جميع الماديات تتخصها بالأعراض اللاحقة لها، إذا لحق الزمان ماهية الإنسان، يعني هو في زمان كذا أو بين زمانين، هو موجود بين هذا الزمان وهذا زمان، وهو موجود بين في هذه النقطة إلى هذه النقطة، وهو موجود بين وضع كذا ووضع كذا، الوضع المنحصر بين مبدأ ومنتهى، والزمان المنحصر بين مبدأ ومنتهى، والمكان المنحصر بين مبدأ ومنتهى، يتسخط الأمر المادي. فالإنسان يتسخط بأن قيل، يتسخط الإنسان إذا قيل لأنه وجد في الزمان كذا وفي المكان كذا وبالكيفية الكذائية والوضعية الكذائية إذا تسقط ماهية الإنسان وهو من الماهيات المادية، تسقط الأنواع المادية يكون بالأعراض اللاحقة كالزمان والمكان والوقت. هنا لماذا ألا مقتصر على هذه المقولات العربية الثلاث، مقولة المكان ومقولة الزمان ومقولة الوضع والهيئة، لماذا لم يدخل مقولة الكيف اللون فيقال هو متخصص بالزوال؟ لأن بعض الأعراض التي تستخدم تكون خاصة وبعض الأعراض تكون عامة، لا يمكن أن يقال أن ماهية الإنسان متخصصة بالزوال، لأن السواد لا يتحفظها لأنه يشترك معه غيره، فلا يقال زيد متخصص بأنه أسود. بخلاف الزمان يقال هو متخصص في زمان كذا وفي مكان كذا وفي وضع كذا، وسوف يأتي إن شاء الله بتعبير أقوى منحصر بين مبدأ ومستقبل. يقال وولد بين الزمان كذا والزمان كذا، وولد بين النقطة كذا والنقطة كذا. وانضمام كلي إلى كليين كيف يجعلها متخصصة؟ ماهية الإنسان كلية، قد انضم إليها أعراض كلية ضم لها المكان والزمان والوقت، وكل هذه أمور كلية. وتقدم أن انضمام كلي إلى كلي آخر لا يجعلها ممتنعة الصدق على سبيل. فهنا كيف يقال ان هذه الاعراض المنضمة تشخص؟ وقد تقدم ان انضمام كلي الى كلي اخر لا يجعلها تمتنع الصدق على كثير، يعني لا يشخصها المفروض، لأنه لو كانت متشخصة لم تنعت الصرف على كثير، لأن التشخص ينادي الكلية. وأنتم قلتم مجرد انضمام كلي إلى كلي آخر لا يوجب امتناع صرفها على كثيرين، المفروض أن ماهية الإنسان انضم إليها أمور كلية، زمان والمكان والوضع، وهذه أمور كلية. هذا أولا. ثانيا، هذه الأعراض المنضمة المكان والزمان والوضع هذه أمور كلية، وهي من الأنواع المادية. هذه الأعراض هنا نسألكم كيف تتخطط هذه أعراض، كيف تتخطط؟ إن قلتم أنها تتخطط بانضمام أعراض لها، أي أن المكان انضم إليه المكان فتتخطط، والزمان انضم إليه الزمان فتتخطط، والوضع انضم إليه الوضع فتتخطط، نقول هذا يلزم أن يكون الشيء يتخطط نفسه وهو محال. هل أن الشيء يتخطط كيف يتخطط الشيء نفسه؟ إذا نحن نقع تحت إشكالين. الإشكال الأول، كيف تقولون أن هذه الأعراض الكلية، لأن المكان عرض كلي والزمان عرض كلي، مقولات كلية أجناس عالية، كيف هذه الأعراض الكلية إذا انضمت إلى ماهية الإنسان الكلي تخصصها وجعلتها تمتنع الصرف على كثيرين، مع أنكم قلتم في أول الفصل أن انضمام كلي إلى كلي آخر لا يجعله متخصص ولا يجعله ممتنع الصرف على كثيرين؟ كيف هنا تقولون هذا الكلام؟ ما هذا ينافي ما ذكر في فضل الكلام. وثانيا، هذه الأعراض هي أمور كلية فتحتاج إلى تشخيص، ما هو الذي تشخص وكيف تتشخص؟ تقولون تتشخص بالأعراض المنضمة إليها، أي المكان والزمان والوقت. نسألكم هذه الأعراض أيضا كيف تتشخص؟ التكسر او يصف الدور ان تنقص سيبنا به يتوقف عنه. نتيجة وجود هذين الاشكالين قيلة الحقيقة والواقع، الانواع المادية ليست متخصصة في الاعراض. عندما تسمع في الفلسفة من اول ما درسنا ان العوارض تكون هي المشخصة والانسان يتشخص بعوارضه المشخصة، ماهيات ماهية الانسان وكل الماهيات لا تتشخص بالعوارض. لماذا اذا قلتم ايها الفلاسفة ان الماهيات تتشخص بهذه العوارض المشخصة اذا لم تكن هي المشخصة لورود هذين الإشكالين؟ قالوا نحن ذكرنا ذلك من باب أن مرادنا أن الماهيات تتشخص بالعوارض المشخصة، هذا ليس إلا من باب الأمانية والعلامة وليس هي المشخصة. وبعبارة أخرى المكان والزمان وال وضع ما هو إلا علامة على التشخص وأمار على التشخص، لأنه هو المشخص. إذن من هو المشخص؟ نقول المشخص الماهيات تتشخص بنفس وجودها، نفس وجودها يشخصها. كل ماهية لها وجودها الخاص فهي متشخصة بنفس وجودها، لا أنها متشخصة بالأعراض المنضمة إلى الذات. هذه ما هي إلا أمارات وعلامات على التشخص. لاحظ ماذا قال، أنا أعلق في بعض الثاني. قال وأما التشخص وفي الأنواع المادية كالعنصريات بناء على العناصر الأربع الهواء والتراب والماء والنار، وفي الأنواع المادية يكون التشخص بالأعراض وكل عرض يكون لاحق اللاحقة للأنواع المادية، وعمدة هذه الأعراض المشخصة الأين أي مقولة المكان، والمتى مقولة الزمان، والوضع مقولة الهيئة كونه في وضع كذا متجلدلا متقمصا. طبعا لماذا قال وعمدتها؟ لان هناك هذه تسمى بالعرض الخاصة بخلاف الكيس كالسواد، فان السواد هنا لا يكون يشارك الماهية السواد اكثر من ماهية، ماهية السواد يشاركها اكثر من ماهية. قال وهي تشخص النوع، اي وهي هذه المقولات الثلاث تشخص النوع بلحوقها بدين في عرض عريض بين مبدأ تكونه إلى منتهى، وهذا ما قلنا أنها محصورة بين مبدأ ومنتهى، يعني محصورة بين حاصرين. فيقال مثلا في الأي ومن مكان كذا إلى مكان كذا، وفي المتى من مبدأ زمان كذا إلى مبدأ زمان كذا، وفي الوضع بين حجم كذا وحجم كذا. هذا معنى أنه عرض عريض بين مبدأ تكونه إلى منتهى. فيقال ما هي مثلا زيد، زيد موجود في الزمان من أول محرم إلى هذا الوقت، بخلاف عام فهو موجود من ثاني محرم إلى هذا الوقت. أيضا عم موجود بين هذا المكان وهذا المكان، بخلاف موجود بين هذا المكان وذاك المكان، وهكذا بين مبدأ تكونه إلى منتهى، كالفرق بين الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، ومبدأ زمان كذا إلى مبدأ زمان كذا. وعلى هذا القياس أي من وضع كذا بين وضعين، وضع هذا إلى وضع ذاك، بين حجم كذا وحجم كذا. هذا هو المشهور عندهم، المشهور أن الأنواع المادية تتشخص بالأعراض اللاحقة لها. والحق نتيجة الإشكالين الذي ذكرناهما وما ذكرناهما هنا في الكتاب. الإشكال الأول أن هذه الأعراض كلية، وأنتم قلتم أن الكلية نظم إلى كلية، لا، المفروض أنه لا يجعل ممتنع الصدق على كثير. الإشكال الثاني أن هذه الأعراض هي كلية، فكيف هي تتشخص؟ لا يقال تتشخص لأنها تنضم إليها الأعراض. ولهذا بناء على ذلك يقول الحق كما ذهب إليه المعلم الثاني الفارابي وتبعه صدر متألهين أن التشخص بالوجود. كيف هناك في الأنواع المجردة قلتم أن النوع المجرد يتشخص بنفس وجوده، كذلك في الأنواع المادية تتشخص بنفس وجودها، لأن كل نوع مادي له وجود خاص ويتشخص بنفس وجوده. إذن فنقول لا فرق. يبدو لي نصل إلى نتيجة مهمة أخالف فيها سيدنا. إذن لا فرق بين الأنواع المادية والأنواع المجردة، ملاك تشخصها واحد وهو أنها تتشخص بنفس وجودها، خلافا لما فهمه السيد الأستاذ دام ظله أنه يقول والحق أن يقال أن التشخص في الأنواع المجردة بلوازم ماهياتها، وأما في الأنواع المادية بالوجود. نقول لا، هناك في الأنواع المجردة كذلك هي متشخصة بنفس وجودها. لم تفهم ما معنى متشخصة بلوازم ماهياتها، كما أن الأنواع المجردة متشخصة بنفس وجودها كذلك الأنواع المادية. وهذا التفصيل بين الأنواع المادية والأنواع المجردة بأن الأنواع المادية متشخصة بنفس وجودها والأنواع المجردة بلوازم ماهياتها، يعني بالأعراض اللاحقة، لا يخب أمور مجردة لا يلحقها أعراض، مكتفية بمجرد إمكانها الذاتي، ليست أعراض تحتاج إلى موضوع وما شابه ذلك. ولهذا صريح العبارة هنا في الأسرار، وقال وتبعه فصل متأله والحق ما ذهب إليه المعلم الثاني أي المحقق الفارابي وتبعه فصل متأله. هناك في الأسرار في الجزء الثاني صفحة 10 يقول إن التشخص لازم ذاتي للوجود، والماهية لا تتعين إلا في ظل الوجود، أي أن الماهية من جهة كونها مفهوما كليا وقابلا للصرف على أفراد كثير لا تتشخص ولا تتعين إطلاقا، وإن انحصرت في فرد بواسطة إضافة عشرات القيود إليها، وذلك لأن العقل عندئذ لا يرى من المستحيل صرف ذلك المفهوم المقيد على متعددين مفروضين. الشاهد في العبارة أن التشخص لازم ذاتي للوجود، والماهية أي ماهية كانت مجردة أو غير مجردة لا تتعين إلا في ظل الوجود، يعني لا تتشخص إلا في ظل الوجود. فالحق أن الأنواع المادية والأنواع المجردة تشخصها بالوجود، وهذا كله ببركة أصالة الوجود. هنا عندما قال والحق ما ذهب إليه المعلم الثاني، لعل هذه هي أول بذرة من بذرات أصالة الوجود، لأنه لو كان الوجود اعتباري، يعني الوجود الاعتباري لا يكون من التنخل، الوجود الاعتباري لا يكون ملاكا للتنخل. فلهذا عندما ذهب الفارابي إلى أن الماهية تتشخص بالوجود، هذه إشارة إلى أصالة الوجود. ولماذا قيل أن صدر المتألهين ليس هو المبتكر لأصالة الوجود بل هو الذي أوجدها؟ هناك قذفات وكلمات في ابن من كلمات ابن سينا والمحقق الفارابي لها إشارة نحو إشارة إلى أصالة الوجود منها هذه الإشارة. والحق ما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتألين أن التخصص في الوجود لأن هذا هو الإشكال الأول الذي ذكرناه بخلاف الإشكال الثاني لم يذكر، لأن انضمام الكل إلى الكل لا يفيد الجزئي، لأن لا يفيد الامتناع الصرف على كثيرين. طب إذا لماذا تقولون الماهيات تتخص بالعوارض؟ قال فما سموها أعرابان مشخصان هي من لوازم التشخص وأمارات وعلامات التشخص لا أنها هي المشخصات، بدليل أنها لو زالت هذه الأعراض، هذه تذكر أيضا في الكتب الفلسفية، بدليل أنها لو زالت هذه الأعراض لم يزل التشخص، لا يزال التشخص باقيا. لو كانت هذه الأعراض هي المشخصة المفروض بزوالها يزول التشخص، مع أنه بزوال هذه الأعراض يبقى متشخصا بوجود الخاص. وهذا كاشف عن أن المشخصة ليس هذه الأعراض وإنما التشخص بالوجود، وأكد سواء كان في الأنواع المادية أو في الأنواع المجردة، لا أنه في الأنواع المجردة باللوازم الماهية وفي الأنواع والحق كلمة مطلقة. والحق يعني العلامة في البداية المقطع هذا الذي قبل المقطع الأخير كأنه يريد أن يفصل العلامة بين الأنواع المجردة والأنواع المادية، يقول والحق أن التشخص بالوجود سواء كان في الأنواع المادية أو في الأنواع المجردة دون هذا التفصيل المذكور. تم الكلام في هذا الفصل، وبه تم الكلام في المرحلة الخامسة، المرحلة الثالثة.